Thank you. اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم يا ربنا لا تنسى

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينان تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنف علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه هي الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة المعلم السيد أبو بلوع والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب بمدينة اللقازي. أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عطية السيسي بعرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى معالي المستشار الدياب وإلى الأستاذ عمرو التونسي وإلى الخلوق الأستاذ عصام عبد الغني وإلى الحاج سعيد أبو زيد وإلى الحاج محمد زين والأستاذ رأفت عبد العزيز وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل سائلين الله عز وجل أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على روح الفقيد الراحل. وشكر الله سعيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.